بدأت الفتنة بس ظهرت إمتى؟ زمن أحمد بن حنبل لما قويت، أما بزمن أبو حنيفة رفعت رأسها، الله أخمدها بكلمتين من الإمام أبو حنيفة إنه القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذا الفتنة مشهورة، قال له ما قام بالخلق مخلوق وما ما قام بالخالق غير مخلوق. حسن حسين يرد عليه أو هم رد عليه. هلا أنا عبود الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام أنا مخلوق وما حدث مني مخلوق، أما كلام الله الله بيتكلم بكلام مخلوق وهو مو مخلوق ما بيصير. نهاها من أولها. الله يرضى عنا، الله يرضى عنا من أئمة الإسلام. أنا يا سيدي هذه المحنة المعادية بإدراكك أنا كحنفي، لكن صحت عند الشافعي، صحت لا يجب علي إعادتها، صحت عند مالك ما يجب الإعادة، صحت عند أحمد بن حنبل ما صح ما يجب الإعادة، مش الحال، صحت الصلاة معناتها وكلهم من رسول الله ملتمسون. أبو يوسف دخل الحمام، أبو يوسف قاضي القضاة بعصره، دخل الحمام تغسل ونظف والمناسف على كتافه، جاء الحمامي، كانوا ملانين دين خافوا من الله بزماننا يمكن بيسترها، جاء هذا الحمام دخلك يا إمام، قال له شو، قال له وجدنا شو اسمها هي الحلة تبع الحمام اللي بيسخنوا فيها الماء تحت منها بالأميم الوقود مرجل، قال له وجدنا بحلة الحمام فارة ميتة، والعالم اللي تغسل واللي توضى واللي كذا شو العمل؟ نحن مذهبنا بدها تكون عشر بعشر. شو قال لهم أبو يوسف؟ قال لهم ناخذ بقول أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخباث. شو بدي يضلل الناس كلها وما صحت صلاتكم وما صحت كذا ولا لأنه الجنوب لساعته جنوب. هلا إذا اغتسل بالماء النجس راحت الجنابة وتنجس فوق منها، وإذا مو متوضي توضى بالماء النجس لا زال الحدث وحمل نجاسة فوقها وتبلبلوا أوعد شغل. قال له لا خذ. فنحن هلا يمكن طولنا البحث كثير. الله إيه عمر ابن عبد العزيز قال والله لا أحب أن لا يكون أصحاب رسول الله اختلفوا، أنا مسرور بأننا نختلف. فتحت أبواب رحمة، روح أنت على الحج وشوف، ما بيطلع بإيدك تنهي حجتك إلا تقليت، مهما كنت متشديد ومتعصب ما بعرف شوي بدك تقليت. الطواف السعي الرمي المبيت ومزدلفة، لك إذا كان هي من القطع يقول سيدي كل يتبع مذهبه ولا يتبع مشربه في الحاجة كعقين، كل يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه، ولا يمنع مشربه. اي نعم، مو بس لا يمنع مشربه، لكن احنا قلدناه كمان اذا ما صحت صلاتنا الا على المذهب الثاني. تعال نشوف لو كنت انت شافعي وبدك تروح على الحج، حاطط لي هالمنشفه شويه واحده على كتافك وواحده بنصك، هل بنصك راكزي ما بتنزح حال ما بتنزحي، اما هلي على كتافه لك انزح ما لقينا الا نزلت بين كتفه بين ظهره بين، وجت واحده مره دفشت هيك حطت ايدها على ظهرك، ايه وين وضوءك؟ وين الطواف؟ ما صح عند الحنفي ما انتقد وضوءك وصح الطواف. المبيت مزدلفة لا حنفي انا، ايه خليك للصبح بصلي الصبح بعدين تنفر. اشتد الزحام ما بيصلوا لبعد العصر لبعد المغرب والشمس وغروسهم وكذا، وهي هذا صار صار مع بعضهم. لا والله بعد نصف الليل نفرنا قلدنا الشافعي، معاجبنا الإمام الشافعي على رأسنا، اي والله على رأسنا، والإمام مالك يفتى ومالك ما كانوا حدا يشترق يطالع فتوى، والإمام مالك في المدينة، أحمد بن حنبل اللي رفع لواء الإسلام وحده كان أمة وحدة وقف بوجه الاعتزال بوجه الخليفة ضده،

وسلم على النبي واركب سيارتي وامشي. ليك السيارة على الباب واقفة سكت. أبا يحسن يعود لي لأنه هاي المسألة اللي أنا سألته إياها ما فيها حديث. ما عم يقول لا تقول قال أبو حنيفة قال الشافعي. قول أنت من ما قال رسول الله. إن قال وضع الحديث صار وضع لأنه بعرف ما فيها حديث. هاي سيدنا بيشتغل بالحديث كتير. فيها حديث سيدي ما فيها حديث. سكت. قلت لك جامدين أنتوا لك جامدين لك ما عندكم غور في الشريعة وأحكامها وقواعدها. كل العلوم فيها قواعد. والله ما حسين يجاوبني. تجمعت الناس حلو علينا لأنه أخذتني حدة شوية. ما لقيت إلا الناس كتروا ما لي سائل. طلعت الحيوان براسي ما لي سائل. ما سمعت لك إلا من وراي صوت بلغة أهل الشام لكن من هو ما عرفته. قال لي لفها هلا بيجوا. اذا اجوا الشرطه اخذوا من العساكر اخذوا منك اسمها بحطوه بالسفاره ما بتطلع على الحج والعمره. ولي حملت حالي وهربت. حملت حالي وهربت طلعت من باب سعود. والله وكيلكم. وانا عم برمي الشحاطه مشان البسها من باب سعود في حاجز واحد ما شاني ورمى شحاطه معي وانا عم طخي طخه. قال لك والله نحن اهل المدينه ما بنحبهم. لك والله بنقرا المولد. لك والله كذا. مساكين مغلوبين. اهل المدينه واهل مكه مغلوبين. الحجازيين كلهم مغلوبين من نجدتي. ايه طولنا البحث سيدي. خلينا نسمع ادله هالجمله هي. انه اذا كان خالف الكتاب والسنة المشهورة او الاجماع ما بيمضي بنقضه. اما اذا كان اراء اجتهادية لفهم الحديث امضاه قضاء قاضي اخر يمضيه القاضي الثاني. واصله ان القاضي اذا كان ممن يجوز قضاؤه قاضي الاول يعني اللي قضى فقضى بقضية يسوغ فيها الاجتهاد لم يجوز لاحد من القضاة نقضه. ولو كنت انا اعلى رتبة بالقضاة ما بحسن انقض لك. هلا بيحطوا محكمة النقض يصطفلوا ما دخلنا. هلا بيجبنا على الادلة لان الاجتهاد الثاني مثله. طيب انت مجتهد وانا مجتهد. انت استنبطت من ظاهر النصوص وانا استنبطت. ليش انت لما انت سبقتني وقضيت ليش انا انقض لك قضاء؟ ما بملك ذلك. ليش؟ لأن الاجتهاد الثاني مثله والأول ترجح بالسبق لاتصال القضاء به. حصل نفذ وقضي به ما بقى ينقض. وروي أن شريحا قضى بقضاء خالف فيه عمر وعليا رضي الله عنهما فلم يفسخاه مع أنه هن اللي ولوه. شريح القاضي كان بزمن أبو بكر أو عمر ما بعرف زمن أبو بكر نسيت ما أذكر الآن. إيوه عمر وعلي. ليش لم يفسخا؟ لوقوعه من قاض جائز الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجدة بقضايا مختلفة بالميراث. يعني بالميراث تأخذ السدس يا هل ترى إذا استمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة هي لأم وهي لأب. وإن تكن قربان أم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصا. أقوال كثيرة بهالبحث مسألة الجدات. إيوة شو هي الجدة عندك الجد كمان الجد أخي كمان الجد في أقوال. معلش إن كان هاي ولا هاي ما برجح. هلا منيح اللي قلت لي الجد لا تصلح. اكتب بالقلم برا نسخة الجدة وأنا بكتب هون نسخة الجد. كمان الجد يا هل ترى مثل الأب بيحجب الأخوة

المدينة ما طاعته، كانت طاعة له في أهل الكوفة أكثر. طيب تحارب مع أصحاب رسول الله طلحة والزبير، تركنا من أهل الشام، سيدنا معاوية لا تركنا منه. تحارب مع سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وعائشة أم المؤمنين لما لها. إذن في فتنة داخلية، هل كانت خلافته مجمع عليها مثل خلافة أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا. طيب قديش المدة التي فتحت هذه البلاد؟ 22 سنة. ليش ما فزوا أهل الشام وانتهزوا فرصة ضعف الخلافة وقلعوا المسلمين من هون؟ أعطوني جواب على السؤال. لكن صاروا في منطقة الإسلام، لكن صاروا فزوا بجيش معاوية يحاربون عليا، قتلتم خليفتنا في حجة أهل الشام، قتلتم خليفتنا. عطيني عثمان، ايه عثمان المقتول. طيب ليش انصهروا بها السرعة؟ قال لمن شاكوا بعينهم سيدنا عمر بيقول اين القبطي لمن اجى ابن عمرو بن العاص، اضربه بيدك اخوه التارك منه، اضرب عمر بذاته. قال له لا، ضرب ابن الاكرمين. بعدين قال له اضرب امر على صلاة ابي على عمر اللي هو صاحب رسول الله، القبطي ما رضي. قال له لا يا امير، هذا ضربني واخذ تاري منه ده. سيدنا عمر قال له يا امير، قال له ويحك عمر بك ضربه، فرجيني اياها دخيلك بسويسرا موجوده، اني ارقى دوله في العالم. شوف اليهود شو عم تعمل، الله بحثي بهالبحث طويل كثير، ما بدي اتوسع فيه. الله يبارك في عمرك، الله يحفظك يا سيدي. الحرب الاسلامي حرب انساني لانقاذ الشعوب من تسلط الفراعنة عليهم، هي اول سبب. ابدا المغيرة ابن شعبة لما خاطب رستم صاروا هدول الجنود يتوشوشوا، تسرب الدعوة الإسلامية إلى قلوبهم. بإيه؟ بكلمته، لما طلع وقعد بجنب رستم وتكلم رستم باللغة الخاصة تبع الأتباع، طلعوا ونزلوه، قلب البساط مع جناب. هذا الكلام سمعانه من شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، الله يرحمك يا سيدي. قلب ببساط، قال هذا البساط حرير ما بيعود عليه المغيرة أبي الشعب. ليش قعد على العرش وهو ذهب؟ قال لا، ما قعد على العرش، قعد على رأس كسرى، مزاحمته له إهانة له، وحاكاهم باللغة الخاصة، نزلوا تعتعوا. قعد هذا قلب البساط وانجع مثل ما بتنجعي العربان البداوة، حط رجلين حستهم هيك والتفت للقوم قال لهم والله بالحرف الواحد سمعانا من شيخنا الشيخ صالح، كنا شو في الجاهلية، لا مو هي، قبل منها، اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على مثل هذه العقول. بس في قبل منها جملة أنه كنا نسمع عنكم بالجاهلية وقد رأيت بعيني، هاي معنى الجملة، هان راح من بالها خلاف ما كنت اسمع انه انتو بلاد فارس بلاد، واذا به ليس الخبر كالعيان، كنا نسمع شيء، الان علمت انكم مغلوبون، وان العبارة راحت هلا من بالها. ها الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، ما كانت تجي عما يبدأ فيني الخرف سيدي سامحوني. كانت تحدثنا عنكم، كانت تخبرنا عنكم الأحلام. الأحلام مين؟ الاختيارية. ولم أرى أسفه منكم. منين هي بيحكيها؟ منين هي بيحكيها؟ اليوم علمت أنكم مغلوبون وأنكم كذا وأن ملكا لا يقوم على مثل هذه العقول، وأحسن من الذي صنعتموه، بدل ما تنزلوني وتقهقروني. انا قعدت قدام زلمه بجنبي جاي يفاوضه ويفاوضني القرين لقرينه، اما نزلتوني